بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يقول: أراد الزكاة المفروضة أو الإنفاق في سبيل الخير مطلقا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، طبعا الإنفاق في سبيل الخير مطلقا يبقى عام، والأولى حمل الآية على عمومها، إن هو يكون الإنفاق في سبيل الخير مطلقا سواء كان في الزكاة المفروضة أو في النفقات المستحبة. ويبقى ساعتها الحكم بحسب، يعني أنفقوا مما رزقناكم الواجب في نفقة واجبة، في إنفاق واجب وفي إنفاق مستحب. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يقول: فتحصلون ما تنفقونه أو تفسدون به من العذاب. طبعا هذا اليوم المقصود يوم القيامة، فلا بيع في هذا اليوم، من يبيع في هذا اليوم فيحصل به ما لم يفسد به من العذاب ولا خلة. قال: حتى يعينكم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة اللي هي المحبة، ومش أي محبة بيتلع بها خلة، ولكن المحبة الشديدة. والخليل غير الحبيب، يعني الحبيب حب شديد، يقولون الذي تخالل القلب أو تخالل شغاف القلب. ولا خلة، أو إنسان له من يحب وحب شديد، فهذا لا تنفع هذه المحبة. ولا شفاعة، قال: حتى تتكلوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذا مخصوص نفي الشفاعة في هذه الآية، مخصوصة بآيات أخرى وأحاديث أخرى في إثبات الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. والكافرون هم الظالمون. يقول: قيل وضع الكافرون موضع التاركين للزكاة تغليظا. أنتم عندكم التاركون. وضع الكافرون موضع التاركين للزكاة تغليظا، ويمكن أن يكون المراد منهم والكافرون هم الذين يضعون الأشياء غير موضعها، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفقوا فتضعوا أموالكم غير موضعها. ليه بيقول الكلام ده؟ لأن الآية أولا فيها بداية الآية نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، وأمر لهؤلاء المؤمنين أن ينفقوا، أنفقوا مما رزقناكم. ثم في ختام الآية، في ختام الآية الكلام كان على الإنفاق، أمر بالإنفاق للذين آمنوا. في ختام الآية يقول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. إزاي في ختام الآية الكلام على الكافرين والخطاب أصلا للمؤمنين؟ وما علاقة الكفر بالإنفاق؟ ما علاقة الكفر بترك الإنفاق؟ فهو هنا ذكر وجهين هذين. وجه الأولين يقول: وضع الكافرون موضع التاركين للزكاة، يعني الكلام على الإنفاق، وهنا الإنفاق الواجب، فمن باب التغليظ قال الله: والكافرون هم الظالمون. والمقصود هنا إيه؟ المقصود هنا التاركين للزكاة، ولكن هذا من باب التغليظ بعد الأمر بالإنسان، لأن هيترك ذلك له هذا التهديد في تدليل هذه الآية: والكافرون هم الظالمون. الوجه الآخر الذي ذكره فهو وجه حسن، يقول: الكافرون هم الذين يضعون الأشياء غير موضعها. هو الكفر، الكافر يضع الأشياء في غير موضعها، فيجعل ما ليس إلها إلها، يجعل من لا يستحق العبادة يتوجه له بالعبادة، يضع الأشياء في غير موضعها. فالكافرون يضعون الأشياء غير موضعها، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفروا، لأن الكافرين هم الظالمون. فإذا وضعتم أنتم الأشياء في غير موضعها شابهتم الكافرين، فصار لكم نصيب من الظلم. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ يعني كأنه ترهيب من أن تشابهوا هؤلاء في فعلهم. ثم آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآية الكرسي لها فضائل كثيرة وردت في السنة، وخصت لها خصائص، تقرأ مثلا بعد الصلاة، وأن تقرأ في يعني في مواطن كثيرة تجد فيها الأذكار، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، تجد في آية الكرسي شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو، قال: هو المتفرد بالألوهية للكائنات، الحي في نفسه لا يموت أبدا، القيوم دائم القيام لتدبير الخلق. فهو هنا ذكر في التفسير الحي في نفسه لا يموت أبدا، والقيوم ذكر في معنى القيوم ما يتعلق بتدبير أمور الخلق، والقيوم فيها أيضا معنى القائم بنفسه والمقيم لخلقه، فيها أيضا معنى القائم بنفسه، وكذلك المعنى الذي ذكره دائم القيام بتدبير الخلق. لا تأخذه سنة، قال: فطور يتقدم النوم. السنة هنا في الآية في نفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى. السنة اللي هو زي النعاس الذي يسبق النوم، الفطور الذي يسبق النوم، عارفين هذا الفطور اللي يسبق النوم. فيقول: فطور يتقدم النوم، أي لا تأخذه سنة بلا نوم. ليه هنا بيقول لا تأخذه سنة بلا نوم؟ لأن في ذكر النوم جاي بعد كده، في ذكر النوم جاي بعد كده، وهنرجع لها تاني. يقول: ولا نوم، فلا يستغني ذكر أحدهما عن الآخر. ممكن حد يقول: ما هو نفي النوم يكفي، نفي النوم، إذا نفي النوم فقد نفيت السنة التي تسبق النوم ونفي النوم. وممكن حد يقول: ما هو نفي السنة تكفي، لأنه إذا نفي النعاس أو الفطور الذي يسبق النوم فيبقى من باب أولى النوم أيضا ينفى. لا ده مسلم له ولا ده مسلم له، لأن قد يأتي نوم دون سنة. ممكن حد يدخل في النوم دون حالة الفطور السابقة ليه النوم، يعني فيش تلازم ما بين السنة والنوم. ربما يأتي النوم دون حالة السنة، وربما يكون هناك السنة اللي هو حالة النعاس والفطور دون أن ينام. هذا معلوم من أحوال الناس في النعاس والنوم، الفطور اللي يسبق النوم والنوم نفسه. فهنا يقول: لا يستغني ذكر أحدهما عن الآخر، هذا لا يغني عن ذلك. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الأمرين: لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا من كمال حياته عز وجل، الحي القيوم، فهذا من صفة الحياة، من كمال حياة الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول: في تقديم السنة مراعاة ترتيب الوجود، يعني لماذا بقى ذكرت السنة قبل النوم؟ لأن لما الاثنين بيكون موجودين، الاثنين لما يجتمعوا بيكون السنة سابقة على النوم، فنسب أن يذكر إيه؟ أن يذكر السنة قبل النوم. يقول: وهو كالمبين للحي القيوم، كما ذكرنا في أن هو من معنى إيه؟ من معنى الحي القيوم. له ما في السماوات وما في الأرض، قال: ملكا وخلقا، تقرير لقيوميته وتفرده بالألوهية. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا الله عز وجل ملكه يملكه، وخلقا هو الذي خلقه. فيقول: تقرير لقيوميته المذكورة في قوله تعالى القيوم، وتفرده بالألوهية في أول الآية الله لا إله إلا هو، لأنه ما دام هو الذي خلق وهو الذي له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، فهو الذي يستحق العبادة، يطلب به العبادة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول: بيان لعظمته وجلاله، ونفي لزعم الكفار أن الأصنام شفعاء. بيان لعظمته وجلاله، ما وجه العظمة والجلال في من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وجه العظمة في ذلك أن ملوك الدنيا، طبعاً ملوك الدنيا ملكه ناقص، الملك في الدنيا ملكه ناقص، فربما يشفع عنده بغير إذنه، ربما يشفع بسبب نقص ملكه، يشفع عنده بغير إذنه، وربما يستجيب لهذه الشفاعة مثلاً علشان الشافع أقوى منه، أو الشافع هو يريد منه شيء، هو يريد منه شيء، فربما يقبل شفاعته وهو مش راضي. وبعدين بالكوا يعني إن حد يشفع عنده، فمن كمال ملك الله سبحانه وتعالى ألا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى إذا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة؟ يعني من الممكن حد يقول الله سبحانه وتعالى يرحم خلقه ويدخلهم الجنة دون هذه الشفاعة، يعني هو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين، الصالحون إذا شفعوا لذويهم وشفعوا لإخوانهم، الشفاعة التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دامت هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله، طيب ليه الأول ما يرحموش هم دون هذه الشفاعة؟ هذا تشريف للشافعين، يعني من كرامة الله عز وجل هؤلاء الشافعين. الله سبحانه وتعالى قضى ألا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله. طيب واحد استحق العذاب وعذب في النار، الله سبحانه وتعالى ممكن حد يقول الله عز وجل قضى ذلك، يرحمه الله عز وجل ويدخل. أي واحد بقى في هذه المرد ده، واحد مثلا الذين يعرفون بأثار السجود إلى غير ذلك من هؤلاء الذين يشفع فيه إلى النظر في النهاية للشفاعة إلى إخراج الله سبحانه وتعالى، الذين قالوا لا إله إلا الله لم يعملوا خيرا قط من النار. فالله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء الشافعين هذه كرامة لهم، ويجعلهم سببا في نجاة إخوانهم، يجعلهم سببا في دخول إخوانهم الجنة وارتفاع إخوانهم في الدرجات. ولكن من كمال ملكه عز وجل أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فيقول هنا بيان لعظمته وجلاله ونفي لزعم الكفار أن الأصنام شفعاء، وهو لم يأذن لهذه الأصنام، ولم يأذن لأوليائهم أن يشفعوا، ولم يأذن أن يشفع في كافر. قوله عز وجل يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. انتبه هنا أنه حيذكر عدد من الأخوة، قل يعلم ما بين أيديهم، يقول ما قبله، نفسر ما بين أيديهم ما قبلهم، أو أمور الدنيا، أو ما يعلمون، أو ما حضر عندهم. والضمير لما في السماوات وما في الأرض فإن فيهم العقلاء. أولا نتكلم على الضمير، يعلم ما بين أيديهم، أيدي من؟ الضمير عائد على ما في السماوات وما في الأرض، الضمير عائد على ما في السماوات وما في الأرض. يقول أن فيهم عقلاء، لأن العقلاء هم اللي يعبر عنهم بهذا الضمير أيديهم. العقلاء يعبر عنهم بهذا الضمير الصريح. طب ما الآية في الأول ما هم في السماوات وما في الأرض ممكن حد يقول اسم الموصول ده؟ يقال في إيه؟ ما يتقال في إيه؟ ما إيه الفرق بين ما ومن؟ أو في الأرض احنا هنا ما الاصل في يقال في ما ان ما للعاقل، ما لغير العاقل ومن للعاقل، او ما لغير العالم ومن للعالم. ولكن لا يلزم الامر ده غير لازم، لان احيانا ما تطلق على العاقل او على العالم. هو الاضبط يعني اهل العلم بيحبوا الاضبط يقولوا العالم ما يقولوش ايه العاقل، علشان يعني إثبات صفة العقل. نقول الله سبحانه وتعالى من مش إثبات صفة العقل، أو حتى بالنسبة للملائكة يعني تقول العقل هذه صفة إيه؟ يعني غير مثبتات العلم. العلم واضحة يعني إذا قلت عن الملائكة تصفهم بالعلم، هو الله سبحانه وتعالى هو العليم. أرجع تاني أقول إن ما ممكن تطلق على العاقل أو على العالم، وبتفيد التهويل والتعظيم، تفيد التهويل والتعظيم. زي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. في أحد الوجهين في التفسير وما خلق الذكر والأنثى أي الله، ومن خلق الذكر والأنثى والسماء وما بناها. أحد الوجهين في التفسير والسماء وما بناها، والسماء ومن بناها، والأرض وما طحاها. نفس الكلام برضو. الوجه الآخر بقى أن ناجحة تبقى مصدرية، والسماء وما بناها والسماء وبنائها، والأرض وما طحاها والأرض وطحويها. وكذلك وما خلق الذكر والأنثى وخلقه، وخلق الذكر والأنثى. هنا بالنسبة للضمير يعلم ما بين أيديهم، السماء والأرض فيها العقلاء، فالضمير جدي ضمير العقلاء، والعقلاء يغلب على غير العقلاء. زي ما الذكر يغلب على الأنثى في الضمائر، كذلك العاقل يغلب على غير العاقل. نيجي بقى لقوله، لكلامه شيء، قول الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم، إن ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني إيه ما بين أيديهم؟ ما بين أيدي من في السماء والأرض، وما خلف ما من في السماء والأرض. فهو هنا ذكر، لو انت عديت ذكر كم قول؟ أربعة. الأربعة دول حاجة فيه صدهم فيه ما خلفهم، هو ما بين أيديهم ذكر أربعة، وكل واحد فيهم حاجة صده حاجة فيه ما خلفهم. بالظبط كده. يقول يعلم ما بين أيديهم، قال ما قبلهم، ما قبلهم دقيقة زمن، صح ولا لا؟ ما قبلهم زمن. يعلمهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بعدهم. فهنا الأول وصل الأول، يعني لو بين أيديهم ما قبلهم وما بعدهم. يعلم ما بين أيديهم، قال أمور الدنيا لأنها بين أيديهم. إذا وصد فيما خلفهم أمور الآخرة. يعلم ما بين أيديهم، قول الثاني ما يعلمون. يعلم ما بين أيديهم ما هو مما يعلمونه، وما خلفهم ما لا يعلمون. يعلم ما بين أيديهم، القول الرابع ما حضر عندهم، وما خلفهم ما غاب عنهم. وهذه الأقوال، هذه الأقوال يعني خلاف بنا خلاف تنوع. وحاصل هذه الأقوال أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وعلم من في السماوات والأرض مهما بلغ فهو علم محدود، والله سبحانه وتعالى عليم بهم وبما يعلمون وبما لا يعلمون. فهنا يقول يعلم ما بين أيديهم، قال ما قبلهم أو أمور الدنيا أو ما يعلمون أو ما حضر عندهم. وفي قوله وما خلفهم، قال كل واحدة يقصد واحدة لما سبق، ما بعدهم أو أمور الآخرة أو ما لا يعلمون أو ما غاب عنهم. ولا يحيطون بشيء من علمه، قال من معلوماته، مما يعلمه إلا بما شاء أن يعلمه، ولا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا إن شاء الله عز وجل أن يعلموه فيعلمهم إياه فيعلمونه. واضح كده المعنى؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، قال من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمه، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الكرسي العلم أو الكرسي المشهور، وهو يدل على عظمته، وقيل هو الملك والسلطنة، السلطنة يعني السلطان يعني. العلم القول في الكرسي أنه العلم وارد ولكن بأسانيد ضعيفة، والمشهور فيه أن الكرسي موضع القدمين كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مما لا يقال بالرأي. يعني مما لا يقال بالرأي؟ يعني ده مش محل اجتهاد، يعني مثلا تقريبا ما بقاش في بعض المواضيع ممكن يكون في محل اجتهاد، فهذا مما لا يقال بالرأي. فإذا ورد عن الصحابي شيء من الغيبيات مما لا يقال بالرأي وليس فيه شبه الإسرائيليات، فيكون له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الخلاف في تفسير الكرسي العلم أم الكرسي المشهور اللي هو الكرسي موضع القدمين، يبقى الخلاف خلاف موجود، خلاف وارد. ماشي. ولا يهوده حفظهما، قال ولا يهوده لا يثقلها حفظهما، قال السماوات والأرض، والإضافة إلى المفعول. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤود، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الحفظ، الحفظ. أين المفعول؟ الضمير. ولا يؤوده، ده الضمير هو المفعول، ضمير المرجع الله سبحانه وتعالى. ولا يؤود حفظ السماوات والأرض الله، لا يثقله حفظ السماوات والأرض. حفظ السماوات والأرض أمر عظيم، هذا لا يثقل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه ذلك. يعني فهمنا المعنى كده، لا يعجزه ذلك، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض. أصل كلمة هذا يعني هذا دي بتتقال على لما في حاجة تخلي شيء أعوج يتعوج. فمثلا لو في عمود ووضعت عليه حمل ثقيل جدا، فالعمود ده اتعوج، فيتقال أنه آذه هذا الحمل الثقيل، عوجه كأنه من شدة الثقل اتعوج. واضح المعنى ولا مش واضح؟ فهنا نبص حاجه عليكم، ولا يؤوده حفظهما اي حفظ السماوات والارض، قال والاضافه الى المفعول. حفظهما مضاف ومضاف اليه، الاضافه هنا الى المفعول، لكن الاضافه تبقى الفاعل تعظيمه. هنا حفظهما يعني حفظ السماوات، وهي السماوات والارض هي المحفوظه يعني. وهو العلي ايه تاني بس علشان تبقى فاهم يعني ايه اضافه للمفعول. انا ممكن اقول حفظ الله للسماوات والارض، حفظ الله، يبقى هنا اضفت لمين؟ للفاعل، صح ولا لا؟ حفظ الله. طب لو قلت حفظ السماوات والارض يبقى اضفت للمفعول. وهو العلي قال ذاتا وقدرا وقهرا، وهذه عبارة جميلة. أقول وهو العلي ذاتا، يعني الله سبحانه وتعالى هو العلي بذاته، الرحمن على العرش استوى. وقدرا هو العلي في قدره وفي أسمائه وصفاته. وقهرا هو العلي على عباده، قهرا هو القهار هو الجبار. وهذه المعاني الثلاثة موجودين فيها الكلام في علو الله سبحانه وتعالى. قال المتعالي عن الأنداد العظيم، قال كل شيء دونه حقير. قوله عز وجل لا إكراه في الدين، يقول نزلت في رجل مسلم له ابنان نصرانيان أراد إكراههما لدخولهما في الإسلام، فالحكم خاص بأهل الكتاب أو منسوخ بآية الكتاب، وهو خبر بمعنى الأمر، وقيل خبر حقيقة إذ الإكراه إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا، لكن قد تميز الإيمان من الكفر بالحجج والآيات فلا يحتاج إلى الإكراه. هو هنا ذكر ثلاث أقوال، قول أولاني ذكر له قصة، وهذه القصة إن كانت لم تصح لكن في سبب نزول آخر في قصة قريبة من كده، هو صحيح سبب نزول آخر في قصة قريبة من كده. القصة التي ذكرها هنا إن رجل مسلم له ابنان نصرانيين أراد إكراههما لدخولهما في الإسلام، فعلى كلامي أن هذا سبب نزول أي لا إكراه في الدين، فيقول فالحكم خاص بأهل الكتاب. فالحكم خاص بأهل الكتاب يقصد إيه؟ إشمعنى أهل الكتاب؟ لأن هم يقبل منهم الجزية، وكأنه هنا بيقول أن هذا من العام الذي أريد به الخاص. وسبق قبل كده تعرضنا لمثل ذلك، يعني في قول في تفسير هذه الآية اعتبر أن لا إكراه في الدين أن هذا من العام الذي أريد به الخاص. ليه؟ لأن في ناس هينفع يقبل منهم الجزية وفي ناس ما ينفعش يقبل منهم الجزية. القول الثاني ملهوش دعوة بقى بالعام الذي يريد به الخاص، القول الثاني له علاقة بإيه؟ بالنسخ. يقول أو منسوخ بآية القتال. يعني إيه منسوخ بآية القتال؟ تقول لا إكراه في الدين، ده الحكم الأولاني، بعد كده آية القتال نسخت هذا الحكم فصار هذا الحكم منسوخا. طيب في الحالتين دول، اللي هو الأولاني إن هو اعتبره من العام الذي يريد به الخاص، وممكن حد يقول إن هو مش عام يريد به الخاص، يقول لا هو عام مخصوص في آيات أخرى في حاجات ثانية دلت على إيه؟ دلت على تخصيص هذا الحكم، ممكن يجيب مثلا آية الجزية مثلا، فيقول دي خصصت آية لا إكراه في الدين مثلا، أو آيات أخرى يعني يذكرها في هذا المقام. عامة هيبقى المحصلة واحدة لو قال عام يريد به الخاص أو عام مخصوص. في الحالتين دول الآية لفظها خبر، يعني الآية مش لا تكره أحدا في الدين، صح؟ لا تكره، الآية مش لا تكره أحدا في الدين، ولكن لا إكراه، لا إكراه ده خبر، لا تكره ده طلب. فيقول في اللي ذكرناه ده هو خبر بمعنى الأمر، وده موجود في القرآن ومر علينا قبل كده في مواضع واحنا بنتكلم في آيات الأحكام. والمطلقات يتربصن، ما هو ده خبر، ده خبر، والوالدات يرضعن، ده خبر، ولكن يراد به الطلب، أي خبر يراد به الشاهد. ثالث حاجة ذكرها يقول وقيل خبر الحقيقة، أن هذا خبر على الحقيقة مش خبر يراد به الطلب. الإكراه إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا، لكن قد تميز الإيمان من الكفر بالحجج والآيات فلا يحتاج إلى الإكراه. ركز هنا الأول قبل ما نتكلم في مسألة خبر حقيقة، لو الآية بقيت على عمومها، لا إكراه في الدين، إن الكلام ده على كل أحد، فهذا واقع بالفعل حتى مع مشروعية الجهاد، يعني حتى مع مشروعية الجهاد لا إكراه في الدين، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية واحدة فيها إن في فرد دخل في الإسلام واستمع على رأسه علشان يسلم، فتسلم إن هو كأفراد. في الجهاد والتخيير بين الإسلام والقتال، والإسلام والقتال والجزية، ده في القتال العام، لكن بالنسبة للأفراد ده مش موجود، إن حد يكره، إنه يكره على دخول، الإسلام. ده محتمل في هذا المعنى، وهذا المعنى لاحظ إن هو لا قلب النفس ولا قال بالتخصيص ولا قال ان العام اريد بقصد ترك الايه على ظاهرها. قال دي عدد من المحققين من المفسرين، وده طول ما الايه ابقاها على ظاهرها، طول ما الايه فيها حد مثلا بيتكلم في النسخ وفي احتمال منسوخ ولا لا النسخ، هذه قاعده النسخ لا يخرج بالاحتمال. يعني في احتمال لا يسيب الاحتمال ده، النسخ لا يخرج بالاحتمال. والاصل ابقاء الايه على عمومها. في هذا المعنى محتمل ان لا اكراه في الدين خبر يراد به طلب، لا تكره احدا، المقصود ده ان هو يكره احدا ان هو بهذه الصوره ان هو يدخله في الاسلام بالاكراه، او ان يكون خبر حقيقي، يعني محتمل الاثنين عادي، ان يكون هذا خبر الله سبحانه وتعالى يخبر انه لا اكراه في الدين اصلا، مش من باب الطلب. واضح ولا مش واضح؟ ولعل الاقرب الله تعالى اعلم ابقاء الايه على عمومها، يا اما بقى قلنا ان هو خبر يراد به طلب، او ان هو يتهم ان هو خبر حقيقه. ولهذا قال، طبعا هو انا اشرت ان في سبب نزول، في سبب نزول صحيح في هذه الايه، ان كان الانصار قبل الإنسان، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ممكن مثلا المرأة لما تبقى مثلا خايفة على عيالها وكده، هم عارفين إن اليهود إيه؟ إن اليهود دول أهل كتاب، فيعني كانوا أحيانا ممكن واحدة تنزل إن تخلي عيالها إيه؟ يتهودوا يصيروا يهود. فدول كبروا بقى، فمنهم من كان يهوديا وأمه ما كانتش يهودية، يعني أمه مش من أهل الكتاب. فلما جاء الاسلام ارادوا ان هم يحملوا هؤلاء على ان هم يسلموا، يكرهوا هؤلاء ان هم يسلموا، وهو اصلا هو يقول لك ما انا اللي وديتك اصلا، انا اللي وديتك. فنزل قول الله عز وجل لا اكراه في الدين. سبب النزول ده مش معناه برضه ان هي تقصر على هذا الكتاب، ممكن يكون اصلا هو افضل سبب النزول عام، والعبره بعموم لفظ لا بخصوص السبب. اه بالظبط، هو اصلا كده مش هيبقى فيه منافاه، يعني المعنى العام لا تكره احدا، لا تكره احدا احدا، ماشي هو ده في فيه. يقول ولهذا قال، بص الربط بين الاثنين، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لذلك لا اكراه في الدين انه قد تبين الرشد من الغي. والرشد عكس الغي، يعني في تضاد ما بين الرشد والغي، فتبين هذا من هذا. فمن يكفر بالطاغوت قال بالشيطان، والطاغوت اصله من طغى اي جاوز الحد، والطاغوت تطلق على كذا حاجه وعلى راسها الشيطان، كل طاغوت اصلا مرجعه في الاخر الى ايه؟ الى طغيان الشيطان. فمن يكفر بالطاغوت قال بالشيطان ويؤمن بالله فقد استمسك، قال طلب الامساك من نفسه او تمسك، لان هو يتقال ايه؟ فقد تمسك، قد استمسك دي صيغه فيها طلب الشيء، هي طلب الشيء. فانا يذكر يقول طلب الامساك من نفسه او تمسك بالعروه الوثقى، قال من الحبل الوثيق المحكم لا انفصام لها، قال المامون من الانقطاع وهو الايمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروه الوثقى، العروة الوثقى حبل وثيق، حبل وثيق. عارفين كلمة عروة احنا بنستخدم حتى كلمة ايه؟ العروة زي عروة الزرار ما صح ولا لا؟ فكأنه حبل وثيق، كأنه حبل وثيق، هذه عروة وثقى وثيق، لا انفصام يعني لا انكسار له. عارفين فصامة؟ فصم ده اللي هو بيبقى انكسار بس مش يعني ينفع يتقال في حاجه اتقطعت مثلا، يتقال عليها ايه؟ انفصام. زي مثلا قسم ظهره، يعني قسم غير قسم، يعني يقولوا يعني الحبل لما هيتقطع يتقال عليه ايه؟ يتقال فيه انفصام، ما يتقالش فيه ان هو قسم. واضح المعنى؟ فلا انفصام يعني لا انفصام. بس كويس يقول كده، يقول زي اللي عنده انفصام في الشخصيه. المعنى لما تحس توضحه ما تاخدهوش لشيء معنوي، يعني هو لما نتكلم في الحبل ونقول انفصام هذا هو البين. لما نريد أن نوضح المعنى ده كويس، ده لما نرجع المعاني اللغوية الكلمات المعانية اللغوية القرآن وغيره، رجعها لمعنى حتى نروش المعنى للحاجة المعنوية، لأن الحاجة المعنوية احتمالاتها كتير. حاجة معنوية تكون حد وصلت لها المعنى أفضل، هو ليس من انفصام الشخصية. فممكن حد يشوفه من باب إن هو فيه حاجة انفصلت اثنين، ممكن حد يشوفه من باب آخر. فيقول لا انفصام لها المأمون من الانقطاع قال وهو الإيمان. فهنا دي صورة، يعني صورة الإيمان، هذا الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله قد استمسك بعروة وثقى لا انفصام لها، تمسك بهذه العروة لا تنفصل إلى أن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. والله سميع قال بالأقوال عليم بالنيات. لماذا يقول بالأقوال وعليم بالنيات؟ وإن كان سمع الله سبحانه وتعالى أو الكلام مثلا في عليم أوسع من ذلك، كأنه ينظر إلى سياق الآيات ويحاول يربط فيه، يحاول يربط تسجيل الآية بالأسماء الحسنى مع ما في الآية من موضوع. الله ولي الذين آمنوا قال ناصرهم ومتولي أمورهم يخرجهم من الظلمات قال الجهل وهو أجناس كثيرة إلى النور الهدى والعلم وهو واحد. وهو أجناس كثيرة يعلم لماذا جاءت كلمة الظلمات جمع، والنور يقول هو واحد يعلم لماذا جاءت كلمة النور مفردة. يخرجه من الظلمات الجهل، سبل كثيرة جدا الظلمات، والنور واحد، الهدى والعلم طريق واحد. فيقول يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا فعل الله بالذين آمنوا. قال يخرجهم من الظلمات الجهل وأجناس كثيرة إلى النور الهدى والعلم وهو واحد. قال والجملة اللي هي جملة يخرجهم من الظلمات إلى النور خبر بعد خبر أو حال، خبر بعد خبر اعتبار الله مبتدأ ولي الذين آمنوا، يبقى الله ولي الذين آمنوا ذلك الخبر، وده خبر ثاني يعني يخرجهم، أو أنه حال صاحب الحال يكون اسم الجلالة. والذين كفروا هذا بقى في مقابل هؤلاء، يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب والذين كفروا في مقابل هؤلاء بقى، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت قال الشياطين يتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول يخرجونهم من النور الفطري أو لما كان سببا لعدم إيمان، لما كان سببا لعدم إيمانهم كأنه أخرجهم. وذكر هنا قولين، قال يخرجونهم من النور، قال نور الفطرة يعني أن كل مولود يولد على الفطرة، فهم يخرجونهم من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر، هذا معنى حسن. المعنى الآخر يقول لما كان سببا لعدم إيمانهم، لما كان سببا لعدم إيمانهم فكأنه أخرجهم. هو ليه يقول كده؟ وليه عمال يقول ليه قوله ولا يقول قول الثاني؟ مين اللي يعرف يقول هذه تشبه آية فيما سبق؟ ده المفروض يقولوا جايزة اللي يعرف يقول، وهو بيتكلم في يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيقول النور الفطري أو لما كان سببا لعدم إيمانهم كأنه أخرجهم. ليه بيعمل كده هو بيفسرها؟ ما عملش كده في يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب أنا هو بقى السؤال، تشبه آية إيه للمسألة؟ مش آية، ممكن تشبه كذا آية للمسألة، أنا سأقنع بالقليل. أخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فين ولكن شبهي؟ ده أي شرط ثاني فيه؟ ما شاء الله تبارك الله، بفضل الله خير، ما كانتش على بالي. أو يقول فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. طيب هو المثال في الأصل ذكر الوجود، فلما أضاف ما حوله ذهب الله بنوره، ذهب الله بنوره لا يلزم منه إن هم يكونوا آمنوا ثم كفروا، لا يلزم منه إن هم دول يكونوا دخلوا في الإيمان فحازوا هذا النور ثم كفروا بعد ذلك. فيقال لما تركوا هذا النور فكأنه ذهب منهم، يعني مش شرط ان هم يكونوا دي، مش شرط ان هم يكونوا دخلوا في الايمان فدفنوا هذا على احد الاوجه في تفسير الايه. لو فسرنا النور انه نور الايمان، لان في وجه اخر لو تذكروا بقى الكلام ده في النبي، ان في وجه اخر في النور ان هو يكون ما كان له من عصمه ايمانهم واموالهم في الدنيا. فهؤلاء المنافقون هذا النور خذوه في الدنيا، فلما ماتوا ذهب هذا، فاكرين ان هم كما ظنوا انهم قد خدعوا المؤمنين في الدنيا فسيخدعون الله يوم القيامة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب الاوضح من كده الايات التي فيها اولئك الذين اشتروا، اي اشتروا مما مضى ومما فات. الكلام في اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، هل يلزم ان هو يكون معه الهدى فاشترى الضلالة؟ يبقى معنى كده ان هو سبق له الايمان فارتد، ولا كونوا فضل الضلالة على الهدى فتركه للهدى كأنه اشترى الضلالة بالهدى؟ فقلنا ان المعنى الثاني اعم، ولا يلزم اشتروا الضلالة بالهدى، لا يلزم فيه ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون سبق له ايمان. فهو هنا في قوله تعالى والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، لو انت فسرت هنا النور بان هم دخلوا في الاسلام يبقى هذه الايه في الكلام على من ارتد بس، لان هو دخل في نور، هو موجود في النور، ثم هؤلاء اولياؤهم الطاغوت، الطاغوت اخرجهم من هذا النور. يبقى الكلام على طائفة معينة من دي، طائفة معينة من الكفار اللي هو دخل في النور وطلع. واضح ولا مش واضح؟ هو يريد أن يوضح إن المعنى عام من ذلك ده كل الكفار، مش شرط الذين سبق لهم إيمان قبل ذلك. طيب إزاي يكونوا خرجوا من النور إذا كان هم أصلا كفار، أصلا لم يسبق له في منهم لم يسبق له إسلام قبل ذلك؟ فبيفسر النور فأمر حين النور الفطري اللي هو موجود عند أي حد، فهو حتى لو نشأ من وهو صغير لأبويه كافرين وطلع كفر وما دخلش في الإسلام قبل كده، ولكنه خرج من النور لأنه كل موجود يولد على فطرة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ المعنى الثاني اللي ذكره بيقول لما كانوا سبب في عدم إيمانهم فكأنهم أخرجوهم، لكن مش شرط إن هم يكونوا كانوا في هذا النور من قبل. حاصل الكلام هنا أن الآية لا تقتصر على من سبق له إيمان ثم كفر، ولكنها عمل ذلك تشمل كل كافر. ليه هو بقى ذكر القولين دول؟ ليه ذكر الاحتمالين دول؟ ليبين وجه تسمية ذلك إخراج من النور. الطاغوت لما كان الطاغوت مساعدا لعدم إيمانه كأنه أخرجه. واضح؟ لا لا لا لا، اللي دخل في الإسلام والفرد هو كده كده دخل في المعنى العام. هو عاوز يوضح هنا أن المعنيين اللي بنذكرهم في كل الكفار هو المعنيين اللي ذكرهم في كل الكفار. هو عاوز يوضح لماذا يقال في إضلال الشياطين أو إضلال الطاغوت للكافرين يدل عليه إخراج من النور حتى إن لم يسبق لهم الإسلام قبل ذلك. واعتد على هذا الأسلوب في القرآن ونص القرآن الكريم. احنا مر علينا يعني قلت مثال وانا ذكرت اشرت لمثالين، ولو دورت تاني هتلاقي يعني فيما سبق اصلا في اكثر من كده، فضلا عما سياتي. لا يلزم فيه في الاشتراء، لا يلزم ان هو يكون حاز هذا الشيء حتى يدفعه ثمنا. قال والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال وعيد وتحذير. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول المفسر: ألم تر إلى الذي حاج قال جادل من المحاججة يعني ألم تر إلى الذي حاج قال جادل تعجيب من حماقة نمرود أن هذا يعني في هذا الاستفهام فيه تعجيب ألم تر إلى الذي حاج طبعا هنا ترى برؤية زي ما سبق وذكرنا هنا في خبر غيبي هذه رؤية قلبية مش رؤية بصرية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يقول أي لأن آتاه يعني بطر الملك حمله على ذلك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ما الذي جعله يحاج إبراهيم في ربه أن أوتي الملك فلما أوتي الملك بغى وجاوز الحد وطغى وحاج في ربه فيقول أن آتاه أي لأن آتاه يعني بطر الملك حمله على ذلك إذ قال إبراهيم قال ظرف لحاج الظرف هو إذ يعني ظرف لحاج ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أي الدليل على وجودي حدوث الأشياء بعد عدمها وعدمها بعد وجودها فإنه يدل على وجود فاعل مختار قال الذي حاج اللي هو نمرود قال أنا أحيي وأميت يقول بالعفو عن القتل والقتل يعني إيه بالعفو عن القتل والقتل القتل الثانية معطوفة على كلمة العفو هي الجملة تركيبتها ما كانتش مش حلوة كده الجملة تركيبتها أقول هو بالعفو عن القتل وبالقتل فأنا أحيي وأميت أحيي بأن أنا أعفو عن حد محكوم عليه بالقتل وأميت بأن أنا أقتل واحد قل بالعفو عن القتل والقتل الثانية معطوفة على كلمة العفو وبالقتل وهذه هذا المعنى في قصة وردت من الأخبار الإسرائيلية ورد عن عدد من التابعين إن هو أتى برجلين قصة مشهورة أنه أتى برجلين الاثنين محكوم عليهم بالقتل تعافى عن واحد وقتل الآخر فقال أنا بذلك أحيي هذا معنى لاحظ إن ده مش محل اتفاق المعنى ده المعنى الآخر يقول أولا يقول هنا أنا أحيي وأميت بالعفو عن القتل والقتل أو قاله عنادا ومكابرة وأوهم أنه الفاعل لذلك قال وهذا القول أفضل يعني قاله عنادا ومكابرة أنه لم يقصد المعنى هنا أنه لم يقصد أنا أحيي وأميت إنما اللي هو المعنى اللي ذكرناه في القصة منذ قليل ولكنه سيدنا إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت قصد معنى معين في الإحياء والإماتة على المعنى الأولاني يبقى نمرود قال معنى ثاني في الإحياء والإماتة، صح ولا لا؟ إن سيدنا إبراهيم قصد معنى في الإحياء والإماتة وهو بيتكلم على موضوع تاني. القول الثاني هنا في تفسيرها اللي هو بيقول هذا القول أظهر، لا هو قصده على المعنى اللي بيقوله سيدنا إبراهيم، ولكن قاله عنادا ومكابرة. هو ده هيترتب عليه، هيترتب عليه، ركز فيه، هيترتب عليه الحجة اللي جت بعد كده. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يا ترى سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك الحجة السابقة وانتقل لحجة جديدة؟ يعني هل قال له ربي الذي يحيي ويميت؟ هو حاجة أنا أحيي ويميت على معنى تاني، وجاب اثنين ده يقتل وده يدرك. ما الذي يترتب على هذين المعنيين؟ يترتب عليه ما جاء بعد ذلك في الحجة الثانية، الحجة الثانية التي ذكرها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل مرتبطة باللي فاتت ولا سيدنا إبراهيم ترك الحجة الأولى؟ وأنت المعنى لو سيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت فقال أنا وحي وأميت، يقصد معنى آخر، ما أنا جبت هو اثنين وأحييت هذا ونفس هذا. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وكأن إبراهيم عليه السلام ترك الحجة الأولى وانتقل بحجة ثانية. واضح ولا مش واضح؟ على المعنى الثاني أنه قال ذلك يقصد نفس المعنى اللي سيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، ولكنه قال عنادا واستكبارا. فعلى القول الثاني كلام سيدنا إبراهيم متصل بما سبق، متصل بالحجة اللي فاتت، يعني ربي الذي يحيي ويميت قال أنا محيي وأميت، فقال له ما دمت أنت الذي تحيي وتميت فإن الذي يحيي ويميت قادر على إيجاد الأشياء، والذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كأن الحجة الثانية مبنية على إيه؟ الحجة الثانية مبنية على أنت أقريت بكده، طيب نتيجة ده لازمه كذا. واضح مش واضح؟ اللي بيتكلموا في علم الجدل، علم الجدل مش حاجة وحشة، في جدل ممدوح وجادلهم بالذي هي أحسن، في علم اسمه علم الجدل في القرآن. فكيف تقام الحجج؟ إزاي يكون في، ما الذي يسلك في المناظرة؟ فهم لما بيتكلموا في المعنى ده على حسب إيه؟ على حسب التفسير. فعلى المعنى الأول، على المعنى الأول بيقولوا عليه انتقال، أي انتقل من حجة إلى حجة، وكان لا الأولانية هو الثاني يكابر فيها فتركها وانتقل لحجة أخرى. المعنى الثاني الذي اختار هنا المفسر إن هو الأظهر أنه يقول بيقولوا عليها طرد الدليل. يعني إيه طرد الدليل؟ عارفين يعني لما يتقال مثلا هذا كلام مضطرد، الاضطراب كأنه الاستمرار، يعني استمرار طرد الدليل، يعني نفس الدليل الذي ذكره يستمر، يستمر معه. وهذا الله تعالى أعلم أقوى، لا أقوى في إقامة الحجة في هذا المقام. ولعلك لما بعد ما سمعت الكلام تقرأ الآية على الوجهين وتفهم إزاي ده متفرع عن ده، ولا أضرب عما سبق وترك ما سبق وانتقلت إلى حجة، وانتقلت الكلام لحجة أخرى. طبعا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام بالخصوص في القرآن له عدد من المحاورات والمناظرات تحتاج وقفات كثيرة. تجد مثلا حواره مع نفسه في آيات سورة الأنعام، تجد حواره مع أبيه، حواره مع قومه، حواره مع النمرود، حواره مع ولده إسماعيل بالذات. يعني حوارات سيدنا إبراهيم متكررة في القرآن، و من عظمة هذه الحوارات وما فيها سواء إن كان في مقام المناظرة أو في غير مقام المناظرة حفظ الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن، فتحتاج لتأمل. وهناك من كتب بالخصوص في مسألة الحوار في كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالتأمل والتدبر فيه استخرج منه فوائد كثيرة جدا. يعني ايه؟ هو جدل او الحياه، لكن لم يذكر ان هو الهدف القرآني هو الإنسان وهو المفضل والمعنى الأقوى عشان الإنسان عشان الحاجات المنظرة ما يمكن الفرق طيب هنا بقى النقطة إيه؟ ما الذي يجعلك لو إحنا هنتكلم عليه أصوليا ما الذي يجعلك من البداية تجعل أحيي وأميت غير ربي الذي يحيي ويميت إن المعنى في دي مختلف عن دي اللي هيجعلك تعمل كده القصة المذكورة مثلا فممكن حد ينظر للقصة المذكورة القصة الإسرائيلية المذكورة فتغلب معه هذا تغلب معه هذا الجانب هو المعنى في أي الأحوال هو إيه هو محتمل الثاني أبقى يحيي ويميت زي يحيي ويميت يعني مش محتاج إن هو بيفسر ربي الذي يحيي ويميت قال إن أنا أحيي ويميت إن هو يفرق بين أحيي هنا ويحيي هنا ويميت هنا ويميت هنا هو بالنسبة له الاثنين معنى واحد بخلاف الأولاني اللي هيقول لا سيدنا إبراهيم قصد بيحيي ويميت كذا والنمرود قصد بيحيي ويميت كذا واضح؟ ماشي ما انا بقول ان المعنيين محتملين الانتقال او طرد الدليل ده فيما يؤيده وفي ما يشكل عليه او ممكن ما يرد عليه والثاني نفس الكلام يعني ده محتمل وده محتمل تحتاج الى دليل الاصل عدم التقدير قاعده الاصل عدم التقدير عندك دليل سواء دليل نقلي او دليل عقلي يذكر لكن لو حد قدر وحد بيقول مفيش الامر مش محتمل تقدير اللي كفته اقوى اللي بيقول مفيش تقدير يعني ارجع للاصل اللي كفته اقوى اللي بيقول مفيش تقدير اللي هيجيب تقدير هو ده بقى اللي بيطلب منه ايه يطلب منه البينة على ذلك قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب يقول اي اذا كنت كما ادعيت من الإماتة والإحياء لاحظ إن هو بيبني على التفريع على الحجة السابقة اللي هو طرد الدليل كما ذكرنا أي إذا كنت كما ادعيت من الإماتة والإحياء فمن هذا صفته هو المتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير الكواكب وحركاتها وهذه الكواكب تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها تحيي وتميت فأتي بها من المغرب فبُهِت الذي كفر قال أخرس في هذا المقام بُهِت أي أخرس والمقصود أنه أخرس في هذا المقام مش أنه أصابه خلص طول عمره لكن بُهِت في هذا المقام قال وصار مبهوتا مغلوبا والله لا يهدي القوم الظالمين يقول الذين ظلموا أنفسهم بالاتباع عن الحق قيل لا يهديهم حجة الاحتجاج كأن المعنى الأولاني المعنى الأولاني في العموم يعني والله لا يهدي القوم الظالمين صفة عامة يعني لا يهديهم ولم يقيد لا يهديهم في ماذا المعنى الثاني اللي ذكره أخص شوية إنه لا يهديهم إلى الحجة طبعا لا يهديهم إلى الحجة مناسب جدا لسياق الآيات فبُهِت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إلى الحجة وكون أنت لسياق الآيات مش معنى قصر المعنى عليه واللي يقول معنى خاص مناسب لسياق الآيات مش شرط إن هو يكون بيقول المعنى العام له ولكنه يبحث عن ما يناسب السياق زي ما تكلمنا من شوية في قول الله سبحانه وتعالى والله سميع عليم لما قال عليم بالنيات عليم بكل شيء القول بالنيات هنا راعى فيه المقام راعى فيه مناسبة السياق وليس معنى ذكره للنيات إنه هو بيلغي المعنى العام أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب